أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمكاشف يرى في يقظته ما يراه النائم في حال نومه، والميت بعد موته، كما يرى في الآخرة صور الأعمال توزا مع كونها أعراضا، ويرى الموت كبشا أملح، مع أن الموت نسبة مفارقة عن اجتماع. ومن الناس من يدرك هذا المتخيل بعين الحس، ومنهم من يدركه بعين الخيال، أعني في حال اليقظة، وأما في النوم فبعين الخيال قطعا، إلى آخره. كان الكلام في نقل بعض عبارات محي الدين بن العربي في الفتوحات لتأييد مدعاه من أن الإنسان بعد الموت ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى، هذه النشأة الثانية، وإن كانت تتفق مع النشأة الأولى في الأحكام العامة للوجود، إلا أنه يوجد أيضا فرق بين النشأتين، ولا أقل أن النشأة الثانية بحسب مراتب الوجود هي أشد وأقوى من النشأة الأولى التي هي نشأة الدنيا. ثم هنا أشير إلى أن هذه النشأة الثانية لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها سوف توجد بعد النشأة الأولى، وإنما النشأة الثانية موجودة مع النشأة الأولى، وجودها ليس بعد وجود النشأة الأولى، كما أن يوم الاثنين بعد يوم الأحد، فلا يعقل أن نجد يوم الاثنين في يوم الأحد. لماذا؟ باعتبار أن المرتبة الوجودية ليوم الاثنين إنما تأتي ماذا؟ بعد يوم الأحد، أو كما في الأعداد فإن مرتبة العدد ثلاثة تأتي بعد المرتبة عدد اثنين، فلا يمكن أن نجد المرتبة ثلاثة في مرتبة ماذا؟ الاثنين. لا يتبادر إلى الذهن أن نسبة النشأتين بعضها إلى بعض كالنسبة بين الاثنين والثلاثة، بين يوم الأحد ويوم الاثنين، لا لا أبدا. النسبة بين النشأتين نسبة الظاهر إلى الباطن، ونسبة الباطن إلى الظاهر، وبعبارة أدق نسبة المحيط إلى المحاط، ونسبة المحاط إلى المحيط. الله سبحانه وتعالى معنا ومحيط بنا، ولكن هذه ليست إحاطته ولا معيته، لا مكانية ولا إحاطته مكانية ولا زمانية. إذن هذه نقطة أساسية، أن نشأة البرزخ موجودة مع نشأة الدنيا، ولكن لا في عرضها حتى تكون في نشأة الدنيا، لا لا، بل هي باطن نشأة الدنيا، والآخرة باطن نشأة ماذا؟ نشأة البرزخ. لذا الآخرة أيضا موجودة الآن، ولكنه لكل واحدة من هذه النشآت أداتها الخاصة بإدراكها. يعني لا يتبادر إلى ذهنك أنك تستطيع أن تدرك نشأة المثال أو نشأة البرزخ من خلال الأدوات التي تدرك بها ماذا؟ ها؟ نشأة الدنيا أو نشأة هذا العالم. لا، هاتان نشأتان، ولكل واحدة من النشأتين الأداة الخاصة لإدراكها ولفهمها والوقوف عليها. لذا قد الإنسان يحتاج إلى علم اليقين، وقد لا يكتفي بعلم اليقين ليرى ماذا؟ شيئا من الأشياء. يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حق اليقين، يحتاج إلى عين اليقين، بعبارة بتعبير القرآن الكريم، اللي هاي أيضا تعبيرات قرآنية التي أشرنا إليها. بعبارة أخرى، قد الإنسان يحتاج إلى البصر لرؤية شيء، وقد لا يكفي البصر لرؤية الشيء، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى البصيرة لرؤية شيئين. هسه لماذا أن الأدوات تختلف؟ والسبب في اختلاف الأدوات هو اختلاف حقيقة المرئي، فإن كل مرئي مسموع مشموم ونحو ذلك يختلف من حيث حقيقته إلى الأداة التي تحتاج إليها. إذا كان المرئي ماديا فيمكن أن يرى بالعين ماذا؟ المادية الباصرة. أما إذا كان المرئي ماذا؟ مجردا عن المادة، وكيف يمكن أن يرى ماذا؟ بعين مادية. لا توجد قابلية لرؤية تلك الحقيقة من خلال العين ماذا؟ الباصرة. بل قد نصل إلى مكان أعلى أو إلى مرتبة، أساسا مو فقط البصر لا يكفي، البصيرة أيضا ماذا؟ لا تكفي، لأنه أساسا ذات تلك الحقيقة لا فقط ليست مادية، بل ليست ماذا؟ مثالية وبرزخية أيضا، مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم العقول. فإنه يقينا الأداة التي نحتاجها لإدراك عالم العقول غير الأداة التي نحتاجها لإدراك عالم البرزخ. الأداة التي نحتاجها لإدراك عالم البرزخ غير الأداة التي نحتاجها لإدراك عالم المادة. هذه كلها تختلف. لذا على هذا الأساس صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: الإنسان زود بحس، وزود ماذا؟ زود بأدوات يستطيع أن يدرك بها تلك العوالم. لا يتبادر إلى ذهنك فقط يستطيع الإنسان زود في هذا العالم بأدوات يدرك بها هذا العالم، لا في هذا العالم، زود بأدوات يستطيع أن يدرك بها هذا العالم، وبأدوات يستطيع أن يدرك بها ماذا؟ العوالم الأخرى وهو في هذه النشأة. ولكن كل عالم وكل نشأة ماذا؟ بأداتها الخاصة. فهنا إذا بلغ الإنسان مرتبة لا يشغله شأن عن شأن، يعني أن الارتباط بنشأة الدنيا لا تشغل باطنه عن الارتباط بنشأة الباطن، هذا في هذه النشأة ماذا؟ ها؟ ماذا يقول؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لماذا لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا؟ باعتبار أنه الآن الغطاء منكشف عنده، هذه سالبة بانتفاء الموضوع، مو أنه الآن يوجد عندي غطاء ولو انكشف الغطاء لا يفرق مع وجود الغطاء، لا لا سلام، لا يعقل أن يكون لا فرق بين وجود الغطاء وعدم وجوده. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يريد أن يقول الآن لا يوجد عندي ماذا؟ غطاء. أو تلك الروايات التي قالت: يا علي إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى. خب ماذا كان يسمع رسول الله؟ يسمع بهذه الأذن المادية ها؟ أو يرى بهذه العين المادية؟ أو كان السمع والرؤية مرتبط بعالم الآخر؟ إذن التفت جيدا، إذا استطاع الإنسان أن يجعل باطنه كظاهره، يعني كما أنه صقل الظاهر هذه العين، حافظ عليها، أوجد مقتضيات الرؤية، رفع موانع الرؤية، أوجد النور، أوجد عند ذلك، إذا عندما يقع شيء أمامه يرى أو لا يرى، فكما هيأ مقتضى رؤية الظاهر ورفع موانع الرؤية الظاهر بنفس الدرجة، مرد أكثر من هذا، هيأ ماذا؟ صقل رؤية الباطن، يعني هيأ له مقدمات الرؤية، مقتضيات الرؤية، ورفع ماذا؟ موانع الرؤية. طبعا أيضا كما ذكرنا نحن في كتاب التربية الروحية، قلنا بأنه ليتبادر إلى ذهنك أن المقتضيات والشرائط والموانع على نحو واحد، فلكل نشأة ماذا؟ مقتضيات وشرائط وموانع. إذا استطاع الإنسان وهو في هذه النشأة أن يهيئ مقتضيات وشرائط ويرفع موانع رؤية الباطن، أيضا على درجات رؤية الباطن، قد يستطيع الإنسان أن يرى الباطن ولكن بدرجة الملكوت الأسفل إن صح التعبير، أو البرزخ أو عالم المثال، ولكن عالم المثال شغله عن رؤية ماذا؟ عالم العاقل، كما أنا وأنت عالم الدنيا شغلنا عن رؤية ماذا؟ عالم البرزخ. بعض الناس يصل إلى درجة يرى تلك اللذات والحقائق والملذات والنعيم والجمال والكمال الموجود في عالم البرزخ، فيشغله عن ماذا؟ ها؟ يشغله عن الطيران وعن الصعود وعن العروج إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العاقل. هذاك بعد هو يحتاج الإنسان أن ينفض العالمين، يعني لا عالم العقل ولا عالم، وقل لا عالم المادة ولا عالم المثال، يكون مانعا وحاجبا له، عند ذلك يستطيع أن يرقى إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الملائكة المقربين، إلى عالم العقول المجردة تجردا تاما. فإذا بلغ الإنسان هذا المقام بعد يستطيع الأوحدي أن يتجاوز هذا المقام، الأوحدي يستطيع أن يتجاوز عالم العقول إلى عالم الصقع الربوبي، لأنه إذا كان أنا وأنت عالم الدنيا تحجبنا للوصول إلى عالم البرزخ، يقينا عالم البرزخ أكثر حجابا لعالم ماذا؟ العقل. وعالم العقل أشد وأشد بمراتب، لأن يستطيع الإنسان أن يتجاوز جمال عالم العقل، لأن لا يشغله جمال عالم العقل للوصول إلى ماذا؟ إلى معدن العظمة، بتعبير ذلك الدعاء، حتى تصل إلى معدن العظمة. هذا الوصول إلى المعدن بعد ليس لكل أحد، وإنما هو ماذا؟ للأوحدي. عند ذلك تفهم ما معنى الحجب التي ذكرت في الروايات، عندما يعبر أن هذا الملائكة حاجب، أو أن العلم حاجب، أو أن الرسول الأعظم حاجب، ما معنى الحاجب؟ معنى الحاجب يعني أن الإنسان عندما يصل إليه يشغله، بعد لا يستطيع أن يتجاوزه، كما أنا وأنت عالم الدنيا يحجبنا عن ماذا؟ عن العوالم الأخرى. حاجب يعني مانع، هذا المانع مو مانع ذاتي، هذا المانع أنت أوجدته بإرادتك، يعني همتك كانت قاصرة فلم تتجاوز هذه الحجب وهذه الموانع للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه كلها مرتبطة بالسفر الثاني لا بالسفر الأول، ولا في السفر الأول كثير من الناس يستطيع أن يتجاوز، من الناس طبعا غيرنا ها يعني غيري أنا، كثير من الناس يتجاوز الخلق إلى ماذا؟ إلى الحق، ولكنه عندما يصل إلى الحق ماذا يفعل؟ هل يقف أو أنه يبقى سائرا؟ على أي نحو؟ لذا عبارة هذا المكاشف بتعبير صدر المتألهين قدوة المكاشفين، يقول محيي الدين: والمكاشف يرى في يقظته ما يراه النائم في حال نومه. هسه تعرف الفرق بين العالم بالعلم الحصولي والعالم ماذا؟ بالعلم الحضوري. بين العارف وبين ماذا؟ وبين الحكيم والمتكلم. فإن فرق العارف، مراد من العارف مو العرفان النظري، ها العرفان النظري مولانا هم معرفة اصطلاحات حتى للكافر المتيسر ذاك، لا مرادنا من العرفان هنا ماذا؟ يعني المتحقق بمقام العارفية كالمجتهد. المجتهد مرة واحد يعرف اصطلاحات المجتهدين، هو مو مجتهد ولكن كلماتهم زين يقررها، هذا مو مجتهد. ومرة هو ماذا؟ هو مجتهد بالفعل كالشجاعة. مرة واحد يجلس في هذا الصالون مولانا الشهر هماتنا يبحث في ماذا؟ في مفهوم الشجاعة، ولكنه هو أجبن الناس. لا منافاة بينهما، لأنه أساسا المفهوم شيء والتحقق بالشجاعة ماذا؟ أسد عليه وفي الحروب نعامة. ممكن هذا، ولعله شهر هماتنا أبحث لك في بحث الشجاعة، لا محذورة في ذلك، لأنه هذا ده يشرح المفهوم. هذا عند علم اليقين مو عند اليقين. هو يفرق بين أن يملك الإنسان اليقين وبين أن يملك ماذا؟ مفهوم اليقين. هذا يوجد عنده ماذا؟ علم اليقين، مو عند ماذا؟ مو عند يقين. وأقل ما قسم بين الناس اليقين، مو علم اليقين. لهذا أن ترجعوا إلى الروايات تجد أن الروايات تركز على هذه القضية. أقل ما قسم بين الناس مو علم اليقين، لا، العلم موجود عندي وعندك كثير، ولكنه نفس اليقين موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فرق العارف مع غير العارف في هذا، يعني هذا العارف إذا استطاع أن يرى في اليقظة ما يراه الآخرون ماذا؟ في النوم. هذا إذا رأى الآخرون في النوم، وإلا هو في الأعم الأغلب الإنسان حتى في النوم ماذا؟ لا يرى شيئا. ولماذا لا يرى شيئا؟ ها؟ لماذا لا يرى شيئا؟ باعتبار أنه اليقظة اللي هي 18 ساعة كان مشغول بشيء آخر. قل لا يعقل أنه هاي الستة ساعات يرى فيها شيئا. متى يستطيع أن يرى في النوم شيئا؟ إذا كانت هاي 18 سنة شوق إلى ذلك المرئي، شوق إلى تلك الحقيقة. أنت في أسبوع لا تشرب مي، عرفت؟ شوف بالطيب ولا ها؟ شوف ولا شلالات مياه وأنت تتلخص روح تشرب، طبيعي هذا. لماذا؟ لأنه حصل لك شوق شديد إلى ماذا؟ ها؟ ها؟ شنو حصل لك شوق إلى ماذا؟ إلى الماء. وإذا حصل الشوق شديد واقعا هسه في الرؤية في اليقظة ما تقدر تحقق هذا. متى تحققه؟ في النوم. والبعض يتصور أنه لماذا نحن لا نرى الحجة؟ الحجة سلام الله عليه لماذا لا يرينا نفسه؟ عجيب، من قال لك أن الحجة أصلا مختفي عنك حتى لا يريك نفسه؟ أنت الشوق إلى رؤية الحجة ما عندك. والدليل أنه من السافر جنابك بينك وبين الله، هذه تجربة موجودة عند الجميع، من السافر في مكان شهر شهرين ثلاثة يحصل لك شوق شديد إلى الأهل إلى الأولاد إلى العائلة إلى إلى إلى بينك وبين الله في الرؤية. ما ترى أهلك أنه زائرهم أنت وتراهم ولا؟ لماذا؟ لأنه حصل ذلك الشوق إلى اللقاء. ففي اليقظة غير موجودة. أين تتحقق؟ في عالم المثال تتحقق. أنت خلي يحصل لك شوق إلى لقائه عليه أفضل الصلاة والسلام إذا ما وصلت بخدمته إلى الحال. قال: والمكاشف يرى في يقظته ما يراه النائم في حال نومه. هذا طبعا في الدرجة، واقعا إذا وفق الإنسان أن يرى في النوم بعض الحقائق هذا طوبى له وحسن مآب، كما في الروايات فإنه جزء من 70 جزء من النبوة إذا رأى الإنسان رؤيا صادقة. ولكن في الأعم الأغلب لا، إحنا أهل يقظة ولا أهل ماذا؟ ولا أهل نوم. لعد شو وقت؟ هذا بعد الموت، باعتبار أنه بعد الموت، والميت بعد ماذا؟ بعد موته. بعد هذا الذي لم يرى لا في يقظته ولا في نومه يراه متى؟ يراه بعد موته. كما يرى في الآخرة صور الأعمال والمكاشف أيضا، كما يرى في الآخرة صور الأعمال. التفت جيدا العبارة هالشكل في المتن: توزن، والوزن يومئذ الحق، توزن هذه نص عبارة الفتوحات هذه اللي احنا بالامس نقلنا لكم اياها، هذه في الجزء الثالث الجزء الاول صفحة 304. كما يرى في الآخرة صور الأعمال توزن مع كونها ماذا؟ مع كونها أعراضا، يعني مع كونها أعراضا في الدنيا، وإلا في الآخرة بعد الأعمال ماذا؟ ليست بأعراض، وإنما هي حقائق وجودية، ولكن حقائق وجودية قائمة بمبدأ فاعلي. هذا المبدأ الفاعلي من هو؟ هو نفس الإنسان. صور الأعمال توزن مع كونها أعراضا، والوزن يومئذ شنو؟ مو حق. ها هو الفرق بين والوزن يومئذ حق وبين قولنا والوزن يومئذ الحق. الفرق هذا، مرة أنت تريد أن تقول الوزن حق، يعني كما تقول الموت حق، يعني ماذا؟ يعني ثابت لا ريب فيه جزما. والوزن حق يعني جزما سوف يوزن، توزل أعمال الإنسان ماذا؟ يوم القيامة. ومرة تقول لا، والوزن يومئذ الحق، يعني الأعمال بماذا توزن؟ الآن جنابك عندما تشتري أنت مقدار من الرز التمن تخليه في الميزان، في الطرف الآخر شو تخلي مولانا؟ ها؟ هذا الموزون، الوزن شنو هو؟ قطعة من الحديد، قطعة من الحجر، مو مهم. هناك الآن أعمالك يخلوها في هاي الكفة، في الطرف الآخر شي يخلوه؟ ها؟ واويلا واويلا، إنما تقاس أعمالنا إلى الحق، وقع شنو يبقى فيها؟ إيش قد فيها من الحق أعمالنا؟ من الحق، من وجه الله، من الإخلاص، من هذا هو الحق بعد. وجه الله إخلاص وعدم رياء وعدم وعدم وعدم، فالسبعمائة ألف عدم لابد نثبت حتى يفد عمل يطلع ماذا؟ يطلع حق. هناك من حق اللي خالقه ما قال لي حق مشوب، حق ماذا؟ حق محض. إذن أعمالك يخلوها في كفة، وفي الكفة الأخرى ماذا يوجد؟ ماذا؟ ها؟ يوجد الحق، يوجد الحق. وإذا ثبت في محله علي هو الحق، عند ذلك أعمالنا شصي بعد عندما تسمع أنا ميزان الأعمال هو لا تستغرب، مو أنا ميزان الأعمال يعني علي بن أبي طالب يصير ميزان هناك، لا لا لا، يعني أن عليا هو الوزن، توزن أعمالنا ماذا به عليه أفضل الصلاة والسلام. قال توزن مع كونها أعراضا. ويرى الموت كبشا أملح، هذا اللي قلت بالأمس أنا بيودي أن الإخوة يرجعون عندما نقرأ كلمات محي الدين يرجعون من الروايات، تجد بأن المضامين التي يذكرها مضامين ماذا؟ مضامين الروايات الواردة عندنا. ويرى الموت كبشا أملح، وفي الواقع كذلك، أنه الموت ما هو أصلا؟ أمر وجودي لو أمر عدمي هو الموت؟ ها؟ الموت أمر عدمي لأنه مفارقة النفس ماذا؟ للبدن. هذا هو، ما هو الموت؟ ولكن هذا الأمر العدمي إذا نظر إليه في نشأة الدنيا فهو ماذا؟ نسبة مفارقة عن اجتماع، هذا هو الموت. أما نفس هذا الأمر العدمي عندما يتمثل في نشآت أخرى شو يطلع مولانا؟ ها؟ يخرج كبشا أملح، أو من قبيل ما ورد في جملة من الروايات أنه اللبن إذا شرب الإنسان رأى في النوم يشرب ماذا؟ يشرب اللبن أو يشرب الماء أو إلى غير ذلك. هذه الحقائق، وهذه أيضا من الحقائق القرآنية، أن كل حقيقة في نشآتها المتعددة صورها الوجودية تختلف. يعني لا يتبادر إلى ذهنك العلم في هذه النشأة صورته الوجودية كيف النفساني، وفي نشأة المثال أيضا يبقى كيف النفساني، لا يكون ماذا؟ في صورة أخرى. في القيامة الكبرى أيضا يبقى كذلك، لا. عند ذلك تفهم معنى تجسم الأعمال، معنى تجسم الأعمال هذا، وهو أن الوجود في هذه النشأة مو بالضرورة أن يكون نفس هذا الوجود في البرزخ ونفس هذا الوجود ماذا؟ في القيامة الكبرى. لا، صورته في الدنيا كيف النفساني، أما صورته في البرزخ ما هي؟ صورته في الآخرة ما هي؟ له صور متعددة. لا محذورة في ذلك، لا محذورة في ذلك. والشاهد على هذه الحقيقة قضية رؤيا يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي عندما رأى سبع بقرات عجاف يأكلون سبع أو سمان يأكلون سبع عجاف كذا كذا، وهاي الحقيقة التي كان ينبغي أن تقع في عالم المادة في عالم المثال بأي شكل تصورت، ها بقرات سمان عجاف إلى آخره إلى آخره. إذن حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة بحسب مراتب ونشاءات الوجود تأخذ صورة واحدة لصور متعددة، ها تأخذ صورا متعددة. إذن بعد أنت لا تستغرب عندما تجد الروايات تقول أن الصلاة تتمثل للإنسان في قبره في أبهى صورتين، أن الصوم هكذا، أن الولاية أباهن وجها، أن القرآن يأتي في أفضل صورة يوم القيامة، لأن القرآن في نشأتنا هو وجود ماذا؟ وجود لفظي، أما في الآخرة أيضا القرآن وجود لفظي، لا ذيك نشأة، نشأة الحقائق لا نشأة ماذا؟ نشأة المفاهيم. فيخرج القرآن في صورة أخرى وفي حقيقة أخرى، وهذا يشير إليه. يقول ويرى الموت، يعني إما في النوم يرى، إما في اليقظة يرى، وإما بعد الموت يرى. لذا في رواياتنا بأنه بعد أن الله سبحانه وتعالى فصل الحساب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، بين الفريقين يؤتى بالموت فيذبح فيقال للموت مت، خلاص بعد الموت لا يوجد، يعني ماذا؟ يعني بعد لا يوجد انتقال، هذه النشأة أبدية خالدة لا نهاية لها. أما نشأتنا ماذا؟ لا، الموت حاكم فيها. ويرى الموت كبشا أملح، مع أن الموت يعني في نشأتنا نسبة مفارقة عن ماذا؟ عن اجتماعين. خب الآن جيد، هذه الحقائق المثالية البرزخية يمكن للإنسان وهو في الدنيا يراها؟ يقول نعم، ومن الناس من يدرك هذا المتخيل بعين الحس، يستطيع أن يرى، لا محذور في ذلك. ولكنه هذا أي حس الذي بلغ من اللطافة يستطيع أن يدرك به ماذا؟ عالم الملكوت، عالم الخيال. وهذه قضية واضحة، أتصور الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة عندنا، قضية ذلك الشاب الذي دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال بأنه أسهرت ليلي ظمأي هواجري إلى آخره، قال بأنه أنا على الحقيقة، قال وما هي ماذا؟ حقيقة إيمانك، قال أنظر كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب ماذا؟ للحساب. وهذا كان ولم يكن لا نبي ولا وصي ماذا؟ ولا وصي نبيين، والرواية أيضا صحيحة السند كما يقول جملة من الأعلام على أي لحظة. ومن الناس من يدرك هذا المتخيل بعين الحس، ومنهم من يدركه، أي يدرك هذه الحقائق، ومنهم من يدركه بعين الخيال. إذا تبين احنا مو فقط عندنا عين الحس عين البصر، عندنا عين ماذا؟ عين البصيرة عين الباطن، بعين الخيال، أعني في حال اليقظة، مرة يراه في حال اليقظة بعين الحس، وأخرى بعين ماذا؟ بعين الخيال. وأما في النوم فلا يكون الإدراك إلا بعين ماذا؟ بعين الخيال، لأنه عين الحس نائمة غافلة الآن مو في حالة يقظة أصلا، وأما في النوم فبعين الخيال قطعا. بعد قال وقوله أيضا، يعني وقول صاحب الفتوحات، فجميع ما يدركه، هذا في الجزء الأول صفحة 307، وقوله أيضا فجميع ما يدركه الإنسان بعد الموت في البرزخ من الأمور بعين الصور التي هي بها في الدنيا، لا يتبادر إلى ذهنك أن هذه الصور سوف توجد بعد ذلك، لا هي ماذا؟ موجودة الآن بعينها في الدنيا، موجودة من الآن، ولكنك أنت ماذا؟ بعض ملتفت إليها، وهيئ الوسيلة لمعاشرتها، يسر بمنادمتها، وبعض ماذا؟ وبعض غافل عنها. هسه هذا الغافل إذا شوية زين ففي النوم يراها، إذا لا لا كذا ولا كذا، فلا في اليقظة ولا في النوم. يراها ماذا؟ يراها بعد ذلك. يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أو يقال له لقد كنت في غفلة عن هذا، هذا القريب منك الذي كان معك فهو له قرين. قال في البرزخ من الأمور بعين الصور التي هي بها في الدنيا. وقوله أيضا، هذا أيضا في آخر صفحة، يعني آخر سطر تقريبا، الجزء الأول صفحة 307، وقوله أيضا في آخر هذا الباب، وكل إنسان في البرزخ مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله. وهذا صريح الروايات عندنا بأنه البرزخ فيه شفاعة، فيه عفو، لو ما موجود هذا فيهم لذا هو همتنا. هذا الرجل يقول، تقول في البرزخ مرهون، ماكو مجال، محبوس أبدا منا منا، يقول لا، إلى أن يبعث يوم القيامة في النشأة الآخرة. هسه إما أن يشمله العفو، إما أن يشمله العناية الإلهية، إما الشفاعة، إما بأي طريق. وين؟ أبدا أبدا مولا، أبدا في البرزخ مولا، بل إيه؟ ماكو تطهير في البرزخ أبدا، يعذب. تطهير مو نفس البرزخ، البرزخ يكون سببا لتعذبه، يأتي يوم القيامة ماذا؟ طاهرا، مو أنه في البرزخ ينتقل من حال إلى حال. لذا ورد عندنا محض الإيمان محض الكفر، محض الإيمان يبقى منعم إلى القيامة، محض الكفر يبقى معذب إلى يوم القيامة. أما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لا ما عدنا. هذا بعد من أحكام البرزخ، وإلا في البرزخ أنا ما عدنا واحد ينتقل من هنا إلى هنا، قد يخفف عن، قد يفعل له كذا. روايات متعددة هسه الآن لندخل في بحث البرزخ حتى نقف، لأنه هذا البحث البرزخ مولانا بقضيتين، قضية فلسفية لا بد نبحثها، وقضية كلامية موجودة فيه. أنه القضية الكلامية بالبحث العقلي احنا ما نقدر نحل تفاصيله، لا بد نأخذ منين؟ من الروايات. إذا ثبتت الروايات لا محذورة في ذلك، يعني من الناحية العقلية مو أكو استحالة، وإنما يوجد ماذا؟ يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. إذا الروايات ثبتت لنا بأن الإنسان قد ينتقل من نشأة إلى أخرى لا محذورة. الآن في الروايات بعض القضايا ممنوعة من قبيل الشفاعة، فإنه هذا هو، هذا نقول بعض الروايات هذه تشير إلى هذه الحق، العفو الإلهي بعض الروايات ما موجودة. هسه قد همتي أن يأتي عمل صالح له في الدنيا فيقلب حاله من حال إلى حال، اللي هو هذا بعد بحث كلامي ليس بحثا فلسفيا، إلى أن يبعث الله، إلى أن يبعث يوم القيامة في النشأة الآخرة. وهذا الهسم لا بأس بقراءة روايتين تؤيد هذا المعنى. الرواية الأولى، وفي الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن الأحلام لم تكن فيما مضى من أول الخلق، وإنما حدثت. يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم ومن هو كذا لم يكن يرون ماذا؟ أحلاما. فقال: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله عز ذكره بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته، فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا، ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعزنا عشيرة. فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة، وإن عصيتموني أدخلكم الله النار. فقالوا: وما الجنة والنار؟ فوصف لهم ذلك. فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا متم. فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما رفاتا فازدادوا له تكذيبا وبه استخفافا. هذا الكلام اللي تقول آخر لا معنى له، كما في ذيك الرواية اللي جاء بها إلى أمير المؤمنين سلام الله، قطعة من الماذا؟ قطعة من العظام، قال هالشكل سوالة جعلها رفات، قال هذه التي تعود. فأحدث الله عز وجل فيهم الأحلام، عند ذلك بدأوا يرون أشياء ماذا؟ في حال النوم، في حال. فأتوه وأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك، فقال: إن الله عز ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متتم. تصريح بأنه عالم البرزخ بعد عالم مثالي، لو عالم مادي عالم مثالي كما الآن. هكذا تكون أرواحكم إذا متتم، وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث ماذا؟ حتى تبعث الأبدان يوم القيامة. هذه رواية. والرواية الأخرى اللي هي تقارب مضمون هذه الروايات، الرواية في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهما قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحان. إذن الصلاة طبعا يبين هذه الصور 6، الصلاة والصوم والحاج، وإلى أن تأتي إلى الآخر يقول: أنا بر من وصلت، ثم يقولن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهاهن وأبهانا هيئة، فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هذه الحقائق التي في هذه الدنيا اللي احنا نعبر عنها ماذا؟ نعبر عنها بالتصورات، نعبر عنها ماذا؟ بالتصديقات. هذه التصديقات الاعتقادية، هذا الإيمان، هذا الذي يقول البعض هسه سواء أنا آمنت أو لم يؤمن، هذا لو يعرف الحقيقة ما هي هذه الجملة ماذا؟ لا تخرج. سواء آمنت أن أهل البيت كذا أو لم يؤمن، شنو الثمرة؟ شنو الثمرة؟ وكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فقط لأن يبحث عن الثمرة الاجتماعية في هذه الدنيا، أصلا شغل آخر ما عنده. ومولانا الثمرة قد ما تظهر في هذه النشأة، وإن كانت الثمرة أيضا تظهر أي في هذه النشأة، آثارها الوضعية في هذه النشأة، لكن أنت ما تلتفت إلى الثمرة. الثمرة تبدأ من البرزخ وفي القيامة ماذا؟ الكبرى. لماذا هذا الإصرار عندكم على مباحث التوحيد؟ التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، خلصت القضية. لا، هذه الاعتقادات يوم القيامة التوحيد سوف ماذا؟ سوف يتصور عند الإنسان. شنو المحذور هسه احنا نحب بعض أعداء أهل البيت؟ شنو المحذور في ذلك؟ هسه أنا ما أتبعهم بس هم ما عندي فت حالة عداوة هم أنا بالنسبة لهم، شنو المحذور؟ هسه هذا متى يلتفت؟ يلتفت في البرزخ وفي القيامة الكبرى، بأن البراءة من أعدائهم ما هي الصور التي تتحقق هناك. أما إذا كان قلبا منسجم معهم، وإن كان عملا يطيع الإمام الصادق، ولكن قلبا ماذا؟ ينسجم معهم، يظهر هذا الأمر الاعتقادي سوف يظهر له يوم القيامة بالصورة المناسبة والمسانخة لها. عند ذلك ينبغي للإنسان جيدا أن يدقق، مو في الأعمال، الأعمال نعم التدقيق في محله، ولكنه مبدأ هذه الأعمال، أن الاعتقاد الذي يوجد وراء هذه الأعمال ما هو، سواء كان اعتقادا أو كان ملكة وخلقا من الأخلاق. هذه الروايات واقعا توصلنا إلى حقائق مهمة لا بد أن نلتفت إليها، أن الإنسان كل ما سمعه وكل ما قرأه مباشرة يعتقد به. جيد، الفصل الخامس. بلي، هذه لا أن نقلت من كتاب مولانا بلي تسلية الفؤاد في بيان الموت والشسمة، صفحة 92-93، عدنا وقت بلي. جيد، الفصل الرابع: في تتمة الاستفسار لهذا الباب من جهة كيفية نسبة النفس إلى البدن، والإشارة إلى الموت الطبيعي وأجله والفرق بينه وبين الأجل الاغترامي. جيد، فقط العنوان هذا الفصل إن شاء الله يبقى إلى البحث اللاحق، وهو أنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث السابقة بشكل مفصل بيّن لنا أدلة أو شبه القائلين بالتناسخ الملكي، وأبطلها واحدة بعد أخرى تفصيلا. الآن صدر المتألهين أيضا يريد أن يبطل التناسخ، يريد يبطل التناسخ، ولكن يريد أن يبطل التناسخ بمنهج آخر، بطريق آخر. هذا المنهج والطريق جملة من مقدمات هذا الطريق مبنية على القواعد التي نقحها في الأبحاث السابقة. فلذا شوفوا عنوان الفصل: في تتمة الاستبصار لهذا الباب. يا باب، باب إبطال التناسخ الملكي. أساسا هذا البحث في هذا الفصل سوف يزيدنا استبصارا بإبطال التناسخ ماذا؟ الملكي. ولكن من أي طريق يريد أن يفيدنا هذا الاستبصار وهذه التتمة؟ بأي منهج، بأي طريق؟ قال: من جهة كيفية نسبة النفس إلى البدن. من هذا الطريق أريد أبين لك أن الإنسان ما هو، أن النفس ما هي، علاقة النفس بالبدن ما هي، حقيقة النفس ما هي، عند ذلك عندما تعرف هذه الحقائق سوف يتضح أن التناسخ باطل جزما، ولكن بشرط أن تعرف ماذا؟ تعرف هذه الحقائق. من جهة كيفية نسبة النفس إلى البدن، هذا أولا. يقول عندما نحقق لك ذلك سيتضح لك من خلال هذا التحقيق شيئان آخران. ما هما؟ أولا أن الموت حقيقته ما هي، لأن هناك بحث مهم بين الأعلام أن ما هو سبب الموت، لماذا يموت الإنسان؟ نظريات متعددة. واحدة من أشهر النظريات والتي هي الآن موجودة، طبعا النظريات الفلسفية، وإلا أكو نظريات اجتماعية، الآن ما عندنا شغل بالنظريات الاجتماعية. النظريات الاجتماعية تقول بأنه مثلا الأرض لا تسعهم كذا، الله سبحانه وتعالى كأنه إذا كان يبقيهم هذول أحياء ما كان يفكر برزقين، ما عندنا شغل بذنش. نظريات تقول بأنه هذول باعتبار يتعبون بعد يملون الحياة. نظريات أنه يقول هذول يتعاركون زايد بعد، خوف يتعاركون بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى إلى آخره. هذه نظريات اللي هي بها بعد اجتماعي ما أدخل، لا البحث الفلسفي. البحث الفلسفي يوجد اتجاهان أساسيان. اتجاه يقول بأن البدن يخرب، فإذا خرب البدن وضعف البدن بعد النفس تستطيع أن تبقى معه أو مضطرة للمفارقة، وإلا لو بقي البدن سليما فالنفس تبقى ماذا؟ تبقى معه. وهذه نظرية العلماء أو نظرية الأطباء والطبيعيين، وهو أن سبب المفارقة هو ضعف البدن. نظرية أخرى اللي هي نظرية صدر المتألهين ونظرية أهل المعرفة يقولون لا، أن سبب الموت ليس هو ضعف البدن فتفارق النفس، بل سببه شدة النفس وأنسها بذلك العالم فيقل التفاتها إلى البدن فيضعف البدن فيموت. قضية كاملا ماذا؟ عكسية. مو أن البدن يضعف فتتركه النفس، أن النفس تشتد فتترك ماذا؟ فتترك تدبير البدن، فإذا تركت تدبيره بعد يبقى أو ينتهي إلى ضعف، ينتهي إلى ضعف وذبول وموت. لذا يقول والإشارة، مو الإشارات، والإشارة إلى الموت الطبيعي. أساسا ما هو معنى الموت الطبيعي؟ وأجله، أجل الموت الطبيعي متى يتحقق؟ لماذا يتحقق هذا الأجل دون ذلك الأجل؟ ها؟ لماذا كل يوجد له أجل معين؟ ها؟ والفرق بين الأجل الطبيعي أو الموت الطبيعي وبين الأجل ماذا؟ وبين الأجل الاخترامي. في هذا الفصل، هذا من الفصول المهمة والمفيدة. إن شاء الله بيان البحث يأتي، والحمد لله رب العالمين.